السؤال رقم 19 يقول: لا أفهم قول أبي مكتوب أبو أبي منصور ماتريدي. رقم 7 نرجع، يقول وسابعها: أن كلام الله يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. والله شوف، كلام أبي منصور الماتريدي والأشاعرة يعني الخلاف بينهم فقط أن هؤلاء يقولون يعني بعض التعبيرات، ولا هم يجتمعون في أصل ابن كلاب. ابن كلاب الكلابية هو أصل قول الأشاعرة وقول الماتريدية ومن جاء بعدهم من هؤلاء. ما هو؟ هو البدعة اللي أحدثها ابن كلاب، أن الكلام معنى قائم بالنفس، أنه معنى قائم بالنفس، فصار هذا المعنى القائم بالنفس بنفس الله ليس فيه حروف ولا أصوات ولا الكلام الذي يسمع، فبالتالي يعني اتجهوا أكثر من اتجاه في اتباعهم لابن كلاب. فهذا الأشعري يقول المعنى هذا الأمر والنهي والخبر والاستخبار بس، وبعضهم يضيف أشياء معاني أخرى. أما الكلمات والحروف والأصوات هذه مخلوقة، ظن الله، هذا قول فاسد. لا. زاد عليها الرازي وصاحب المعتبر، وزادوا ضلالات أخرى. ثم الماتريدي كذلك يقول الكلام يتضمن معنى قائما بالذات، هذا نفس كلام ابن كلاب، لكنه يضيف عليه إضافة خطيرة وهو ما خلقه في غيره. هذه تتوافق مع كلام الأشعري، لا تذهب بعيدا، لأن الأشعري والأشاعرة ومن تأثر بمذهب الكلابية يقولون إن الكلام المسموع والمكتوب والمقروء هذا مخلوق والمعنى غير مخلوق، فهذا يقول معنى قائم بالذات يعني هذا غير مخلوق، وهو ما خلقه في غيره يعني أنه الأصوات والكلمات. على كل إن هذا من المذاهب الفاسدة، مذهب أبي منصور الماتريدي. هذا جواب السؤال رقم 19.